إجا زبون العوافي. القصة هي أن رجلاً مر على مجموعة رجال ووجدهم يحاولون رفع بغل وقع بسبب حمل ثقيل موضوع عليه، فقال لهم: عوافي يا شباب. ثم تابع سيره بدل أن يعرض عليهم المساعدة، فصاروا كلما شاهدوا هذا الرجل يقولون: إجا زبون العوافي. ويقال هذا المثل عن الشخص غير المرغوب به عندما يحضر مجلساً.